نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى أسلوب المعاندين الكافرين في التعامل مع وحي رب العالمين المنزل على رسوله الأمين. فإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم قالوا معرضين عن الجواب ساخرين من السائل لم ينزل شيئا له أهمية ووزن أو قيمة وأثر، إنما هذا الذي يتلى علينا من قبل محمد أساطير الأولين مأخوذة من كتب المتقدمين، فهي أساطير قديمة اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهؤلاء المعاندون ذو القلوب المنكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون أساطير الأولين وحكايات الأقدمين، فهي وهمية حافلة بالكذب والخرافة. وهكذا يصفون هذا القرآن العظيم الذي يعالج النفوس والعقول والأجسام والأرواح ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس وعلاقات المجتمع والأسرة وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل. هكذا يصفونه لما يحويه من قصص الأولين ومن حكم وأمثال وإعجاز وبيان. وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار والاستهتار والعناد والاستكبار إلى حمل ذنوبهم وشطرا من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول ويصدونهم عن القرآن والإيمان، وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته. فيصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.